بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلافة الصديق. الصديق خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أحق بخلافته. الخليفة هو الذي يخلف غيره وإن لم يستخلف، هذا هو المعروف في اللغة وقول الجمهور. وإن لم يستخلف ها؟ وإن لم يستخلف يعني جعله في الأرض خليفة، فأنت تخلف أبوك حتى لو ما أبوك قال ترك أنت خليفة بعدي. وقد يكون بمعنى من استخلفه غيره. والخليفة لا يصير خليفة إلا مع مغيب المستخلف أو موته، ولهذا لا يصلح أن يقال إن الله يستخلف أحدا عنه، فإنه حي قيوم مدبر لعباده منزه عن الموت والنوم والغيبة. يعني ما يجوز أنك تقول الله خليفتي كذا، طيب وأنت الخليفة في المال والأهل والولد. في الكلام خليفة مخلوق ها؟ يعني يخلف مخلوق في المال. لا أنت تقول اللهم أنت الخليفة في اللهم أنت الخليفة في المال والأهل والولد، ها؟ تدعو الله يا رب أخلفني في مكاني. نعم. والله يوصف بأنه يخلف العبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، وقال في حديث الدجال والله خليفتي على كل مسلم. وكل من وصفه الله بالخلافة في القرآن فهو خليفة عن مخلوق كان قبله، كقوله ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. وكذلك قوله إني جاعل في الأرض خليفة، أي عن خلق كان في الأرض قبل ذلك كما ذكره المفسرون وغيرهم. وأما ما يظنه طائفة من الاتحادية وغيرهم أن الإنسان خليفة الله فهذا جهل وضلال. ولهذا لما قالوا لأبي بكر رضي الله عنه يا خليفة الله قال لست خليفة الله بل خليفة رسول الله وحسب ذلك. نعم رضي الله عنه والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.